أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت مسافرا إلى أن مجاهد الاستطاعات غير زائد بالمرار بعد مساعدة الوجوه المتقدم عليه، لذلك إنما يلجأ لو لم يكن استعماله في معاني صلى الله عليه وسلم اللحاد حال التلبس، مع أنه في مكان من الزلات جاء الزارق أو الشارق وقد انقضى عنه والذب والشرب، جاء الذي كان زاربا وشاربا قبل مجيء حال التلبس بالمقدر لا حينه بعد الانتظار. هذا الكلام من المسني جواب عن قوله حيث قال إن قلت على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا، وهذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع. جواب عن هذا الكلام. ملخص هذا الكلام أن استعمال المشتق في موارد الانقضاء يكون كثير، فلو لم يكن المشتق حقيقة في العموم وكان حقيقة في الأخذ وهو الذات المتلبس بالمبدأ يلزم مجازات كثيرة. يلزم هذا المقصود، يلزم أن يكون استعمال المشتق في موارد الانقضاء مجازا، فيلزم كثرة المجاز، وهو بعيد. كثرة المجاز أولا بعيد، وثانيا مخالف لحكمة الوقت. هذا هو الإشكال السابق. هذا الكلام جواب عن هذا الإشكال، وقد أجاب المسني عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أنه مجرد استدعاء، أي لزوم استعمال المشتق على موارد الانقضاء كثيرا، أي كثرة المجاز، مجرد استدعاء، فليس مجرد الاستدعاء ليس فاضحا وليس مضرا بما هو المراد، وهو كون المشتق حقيقة في حال التلبس فقط، في المعنى الأخص وهو حال التلبس فقط. هذا الاستبعاد لا يضر بما هو المراد. لماذا غير فاضح ولا يضر بالمراد، أي بكون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ على قول المثنف، لماذا لا يضر؟ أولا للوجوه المتقدمة، قد تقدم في كلام المثنف الوجوه الكثيرة على كون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ، الأدلة الكثيرة، الوجوه المراد من الوجوه الأدلة التي تقدمت في كلام المثنف من التبادل وصحة السند عما انقضى عنه المبدأ وبرهان التضاد. هذه الأدلة، هذه الوجوه قد أقيمت على كون المشتق حقيقة في المتلبس للمبدأ. فما هذه الوجوه؟ كثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء على نحو المجاز غير قابل. فلازم هذا الوجه الأول أن المثلث يعترف بكثرة المجاز، يعترف بلزوم كثرة المجاز، أن استعمال المجاز، استعمال المشتق في موارد الانقضاء يكون على نحو المجاز، ويلزم كثرة المجاز، ولكن كثرة المجاز غير قاطعة لما هو المراد من كون المشتق حقيقة في المعنى الأخص، أي في متلبس بالمبنى. لماذا غير قادح؟ للوجوه الأدلة، نحن تابع للأدلة، الأدلة قامت على كون المشتق حقيقة في المعنى الأخص، أي في المتلبس بالمبنى فقط. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني هو عدم لزوم كثرة المجاز أسلم. نعم، المشتق كثيرا يستعمل في موارد الانقضاء، يستعمل ولكن لا يلزم كثرة المجاز، لا يلزم كثرة المجاز من استعمال المشتق في موارد الانقضاء كثيرا. لماذا لا يلزم كثرة المجاز أصلا؟ توجيه هذا الجواب الثاني بعد مقدمة، وهي المقدمة أن استعمال المشتق في موارد الانقضاء على قسمين، تارة يستعمل المشتق في من قضى عنه المبدأ باعتبار حال الانقضاء، باعتبار هذا الحال، وأخرى يستعمل المشتق في من انقضى عنه المبدأ ولكن بلحاظ حال التلفز، يستعمل بلحاظ حال التلفز. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن استعمال المشتق في موارد الانقضاء ليس مجازا مطلقا، بل إنما يكون مجازا إذا كان بلحاظ حال الانقضاء، ولكن إذا كان بلحاظ حال التلبس فيكون استعمال في موارد الانقضاء أيضا على نحو الحقيقة. توضيح ذلك في ذي المثال الذي ذكره المسلم، تارة يقال جاء الزارق وجاء الشارب، الزارق والشارب من المشتق، أو جاء الذي كان زاربا، أو جاء الذي كان شاربا، فالزارب والشارب بقرينة جاء قد استعمل في الماضي، يعني مما تلبس بالمبدأ في زمان الماضي، كان زارب في زمان الماضي وكان شارب في زمان الماضي، جاء الذي كان شاربا أو كان ضاربا في زمان التكلم من قضى عنه المبدأ، ليس شاربا ولا ضاربا. وهذا الاستعمال إطلاق الضارب والشارب على من تلبس بالضرب والشرب على قسمين، تارة يقال جاء لي أو جاء الزارب يطلق الضارب على من تلبس الجدار في زمان الماضي باعتبار حال التلبس. جر والإطلاق كان بلحاظ حال التلبس. وأخرى يكون الإطلاق بلحاظ حال الانقضاء. فإذا كان الإطلاق بلحاظ حال التلبس يكون المشتق حقيقة، فيكون استعمال المشتق على نحو الحقيقة. متى يكون على نحو المجاز؟ إذا كان بلحاظ حال الانقضاء. إذا كان هذا المثال بلحاظ حال الانقضاء يكون الاستعمال على نحو المجاز، إذا كان بلحاظ حال التلبس يكون هذا الاستعمال على نحو الحقيقة. من أين نعرف أن هذا الاستعمال بلحاظ حال التلبس أو بلحاظ حال الانقضاء؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما حينما نقول جاء الذي جاء الذي جاء الشارط أو جاء الضارب، من دون الذي، جاء الشارط جاء الضارب جاء. معنى هذا جاء الضارب أي جاء الذي كان ضاربا، جاء الذي كان ضاربا. فهذا الجر إنما هو باعتبار كونه ضاربا، وجاء الشارط بمعنى كون جاء الشارط الذي كان شاربا، كان شاربا بلحاظ حال التلبس، فيكون على نحو الحقيقة. أما بلحاظ حال الانقضاء معناه جاء الضارب، جاء الضارب، الضارب هو فعلا جاء ضارب، إطلاق الضارب هو فعلا على من كان متلبسا بالذنب، ولكن يطلق الضارب باعتبار من قضى عنه المفسد. كان الضارب سابقا، إطلاق الضارب عليه يكون فعلا، ولكن فعلا ليس بالضارب، كان الضارب سابقا، فيطلق عليه الضارب بلحاظ انقضاء المبدأ، بلحاظ يعني يطلق عليه الضارب بعد انقضاء المبدأ عنه، بعد ما لم يكن ضارب، انقضاء الضارب عنه. بهذا اللحاظ إطلاق الضارب يكون مجازا، إذ إطلاق المشتق على من قضى عنه المبدأ بلحاظ انقضاء المبدأ يكون مجازا، وكذلك إطلاق الشارط على من انقضى عنه الشرط بلحاظ انقضاء الشرط بهذا اللحاظ يكون مجازا. ففي هذا المثال يمكن أن يكون استعمال المشتق على نحو الحقيقة، ويمكن أن يكون استعمال المشتق على نحو المجاز. على نحو الحقيقة إذا كان إطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس، على نحو المجاز إذا كان إطلاق المشتق بلحاظ حال الانقضاء، على نحو المجاز. فعلى كلا التقديرين أن استعمال المشتق في موارد الانقضاء كثيرا ما يكون بلحاظ حال التلبس. إذا كان بلحاظ حال التلبس على هذا الاستعمال يكون مجاز؟ لا، ليس مجاز، فلا يلزم كثرة المجاز، فلا يلزم كثرة المجاز. إذ يلزم كثرة المجاز إذا كان استعمال المشتق في موارد الانقضاء كان مجازا في جميع الموارد، كان مجازا. ولم يكن استعمال المشتق على موارد على من قضى عنه المبدا اي في موارد الانقضاء لم يكن على نحو الحقيقه، وكان على نحو المجاز فقط، يلزم كثرة المجاز. ولكن اذا كان هنا المتصور كلا القسمين من الاستعمال، استعمال على نحو الحقيقه وعلى نحو المجاز، فهل يلزم كثرة المجاز؟ لا يلزم كثرة المجاز، لان استعمال المشتق في موارد الانقضاء ايضا بلحاظ التلبس يكون على نحو الحقيقه، فلا يلزم كثرة المجاز على كلا القولين، على القول بالعام وعلى القول بالاخص، اي على قول بكون المشتق حقيقه في المعنى العام، وعلى القول بكون المشتق حقيقه في المعنى الخاص، على كلا القولين لا يلزم من استعمال المشتق في موارد الانقضاء لا يلزم المجاز الكثير، حتى يقال انه مستبعد او خلاف حكمه الوزن، حتى يرد هذا الاشكال، اشكال الاستبعاد واشكال كون هذا الاستعمال مخالف لحكمه الوزن. لماذا لا يلزم؟ واما على القول بالعموم فواضح، على القول بكون المشتق حقيقه في العموم، استعمال المشتق في موارد الانقضاء ايضا على نحو الحقيقه، وفي موارد التلفظ ايضا على نحو الحقيقه، فعلى هذا الفرق استعمال المشتق في موارد الانقضاء انما هو على نحو الحقيقه ليس على نحو المجاز اصلا وابدا، كي يلزم المجاز الكثير فلا يلزم المجاز الكثير حتى يرد الاشكال. واما على القول بالاخذ، على القول بكون المشتق بمعنى خاص اي بمعنى خصوص المتلبس بالمبدا ايضا لا يلزم المجاز الكثير، لان استعمال المشتق على هذا القول ايضا في موارد الانقضاء بلحاظ التلبس بالمبدا بهذا اللحاظ يكون على نحو الحقيقه، يكون على نحو حقيقة، فلا يلزم كثرة المجاز على هذا القولين. فالحاصل جواب عن الإشكال اللزوم كثرة المجاز أنه لا يلزم هذا الإشكال لا على القول بكون المشتق حقيقة في العموم، ولا على القول بكون المشتق حقيقة في الخصوص. ولهذا يقول مسلفا كله قلت مزافا إلى أن مجرد الاستبعاد، هذا إشارة إلى الجواب الأول، مجرد كون مشتق في موارد الانقضاء مجازا وهو مستبعد، مجرد الاستبعاد غير زائل بالمراد، غير زائل بالمراد، ما هو المراد؟ أي بكون المشتق حقيقة في المعنى الخاص في المتلبس بالمبدأ، غير ذلك لا يضر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه، بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه، أي بعد مساعدة الأدلة السابقة على المراد، على كون المشتق حقيقة المتلبسة بالمراد. هذا أولا، هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن ذلك أي المجاز الكثير، كثرة المجاز إنما يلزم من استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن استعماله، أي لو لم يكن استعمال المشتق في من قضى بلحاظ حال التلبس، لو لم يكن بلحاظ حال التلبس وكان بلحاظ الانقضاء لزم المجاز. وأما لو كان استعمال المشتق في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس فيكون على نحو الحقيقة، هل يلزم المجاز؟ لا يلزم المجاز. ولهذا يقول مسلم مع أنه بمكان من الإمكان، مع أن استعمال المشتق في من قضى عنه المبدأ، في من قضى بلحاظ حال التلبس كي يكون استعمال على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان، فيراد من جاء الزارق أو الشارب وقد انقضى عنه الذنب، يطلق الضارب بعد انقضاء الذنب أو الشارب بعد انقضاء الشرب، يقال جاء الذي كان ضاربا سابقا وشاربا، ولكن كان ضاربا وشاربا قبل مجيء حال التلبس بالمبدأ، حال التلبس بالمبدأ قبل مجيء كان ضاربا وكان شاربا، فإطلاق الشارب والضارب إنما هو بلحاق حال التلبس، بلحاق حال التلبس فيكون على نحو الحق. هنا المشتق في هذا المثال إطلاقه على موارد الانقضاء، على من انقضى عنه المبدأ يكون على نحو الحقيقة، لأن الإطلاق إنما هو بلحاق حال التلبس، بلحاق حال التلبس بالمبدأ لا حينه بعد الانقضاء، ليس الإطلاق بلحاق حين المجيء بعد الانقضاء. فرق واضح. جاء الذي كان ضاربا، جاء الذي كان شاربا، طارة المراد من هذا المثال الفرق هنا صعب مشكلة. المعروف أن الصعب هو توضيح الواضحات، المسائل الصعبة المشكلة يسأل حلها بعد ذكر المقدمات كذا وكذا، ولكن هذا المثال من سبيل توضيح الواضحات. هذا المثال ثالثا، هذا المثال جاء الشارع، جاء الضارب، يطلق الضارب على من كان متلبسا للمبدأ قبل مجيء، ولكن يطلق الضارب بلحاق حال التلبس السابق فيكون على نحو الحق، او يطلق الشارب بلحاق حال كونه متلبس بالمبدأ، اي بلحاق حال التلبس بالمبدأ سابقا فيكون على نحو الحقيقة. ولكن الاستعمال الثاني كيف؟ جاء الشارب، جاء الشارب زمان المجيء زمان التكلم، جاء الآن، جاء الشارب، جاء الضارب، فالمراد من الشارب أي جاء الذي انقضى عنه المبدأ، ولكن إفلاح الشارب على من قضى عنه الشور فعلا إفلاح المشتق على من قضى عنه المبدأ فيكون على نحو المجاز. إذا إطلاق المشتق على من قضى عنه المبدأ ليس على نحو المجاز، على نحو المجاز. وكذلك جاء الضارب، إذا كان المراد من جاء الضارب أي إطلاق المشتق على من كان متلبسا بالضارب فعلا جاء ضارب، إطلاق الجر يكون فعلا بلحاظ الانقضاء، فعلا كان الضارب يكون الضارب له الضرب انقضى عنه، كان الضارب سابقا، الشرط انقضى عنه، كان الشارب سابقا. هذا الإطلاق إنما هو بلحاظ الانقضاء، إطلاق المشتق بلحاظ الانقضاء يكون مجرور، إطلاق المشتق بلحاظ حال التلفظ يكون على نحو الحقيقة. غاية الأمر هنا يمكن إطلاق المشتق يكون بلحاظ حال التلفظ فيكون حقيقة، إذا صار حقيقة يلزم كثرة المجاز؟ لا يلزم كثرة المجاز. إذا كان إطلاق المشتق في موارد الانقضاء على نحو الحقيقة لا يلزم كثرة المجاز، الإشكال هو لزوم كثرة المجاز، لا يلزم هذا الإشكال. ولهذا يقول مع أنه بمكان من الإمكان فيراد من جاء الضارب أو الشارب وقد انقضى عنه الضرب والشرب، يراد جاء الذي كان ضاربا كان شاربا كان ضاربا شاربا قبل مجيء، أي إطلاق الضارب والشارب بلحاظ حال التلبس بلحاظ قبل مجيء فيكون حقيقة، فهذا على هذا القدر يكون حقيقة قبل مجيء حال التلبس بالمبدأ لا حين مجيء، ليس إطلاق الشارب والذلك على من تلبس بالمبدا سابقا وان خذا عنه المبدا الاطلاق حين مجيء. الاطلاق حين مجيء اليس باعتبار انقضاء المبدا؟ اذ حين مجيء ليس شارك، ليس مشغول بالشور وليس مشغول بالذر، ليس الامر كذلك. فالاطلاق انما هو بلحاظ الانقضاء ويكون مجازا، هذا الاطلاق يكون مجازا. ولكن ليس الاطلاق بهذا الحال بهذا الاعتبار بهذا اللحاظ كي يكون مجازا، لا حينه بعد الانقضاء، كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال مثلا مجاز. وجعله اي جعل الذي جاء معنونا بهذا العنوان، معنونا بعنوان كونه زاربا او شاربا، فعلا بمجرد تلبسه قبل مجيئه، بمجرد تلبسه قبل مجيئه، اي الاطلاق يكون بلحاظ حال الانقضاء فيكون مجاز على هذا الاسم. فرد الثاني يكون مجاز، ضرورة انه لو كان للعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين. على كل هذه نتيجة وتعليله الحكم، فلا يلزم المجاز الكثير، لا يلزم الإشكال، إنما يلزم المجاز الكثير من استعمال المشتق على موارد الانقضاء على القول بأن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدا، على القول المسلم، على القول بأن المشتق حقيقة في المعنى الأخذ أي في من تلبس بالمبدا فعلا، يلزم المجاز الكثير في استعمال المشتق في موارد الانقضاء. هذا هو الإشكال. يقول المسنّد، حاصل كلام المسنّد، ملخص كلام المسنّد، أنه لا يلزم المجاز الكثير لا على القول بالأعم ولا على القول بالأخذ. وأما على القول بالأعم فيقول صح استعماله على نحو الحقيقة لكلا الحالين، أي بلحاظ حال الانقضاء وبلحاظ حال التلبس يكون استعمال المشتق على نحو الحق، فلا يلزم مجاز أصلا على القول بالعام فضلا عن كثرة المجاز. وأما على القول بالأخذ فيكون استعمال المشتق في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة، بلحاظ حال التلبس يكون على نحو الحقيقة. وغالبا يكون استعمال المشتق في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس ويكون على نحو الحقيقة لا على نحو المجاز كي يلزم كثرة المجاز. فعلى القول بالأخذ أيضا لا يلزم كثرة المجاز، على القول بالأعم لا يلزم مجاز أصلا، وعلى القول بالأخذ وإن كان يلزم المجاز إذ قد يستعمل المشتق في موارد الانقضاء بلحاظ الانقضاء فيكون مجازا، ولكن لا يلزم كثرة المجاز إذ غالبا يكون استعمال المشتق في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس فيكون على نحو الحق لا على نحو المجاز. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. وبالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوة انتباه بخصوص حال التلبس من الإطلاق، إذ مع عموم المعنى وقابلية كونه في المورد ولو بالانتباه لا وجه لملاحظة حال أخرى كما لا يخبر، بخلاف ما إذا لم يكن له عموم فإن الاستعمال حينئذ المجال بالحاس حال الانقضاء، وإن كان ممكنا إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان فلا وجه لاستعمال جريه على الذات مجازا وبالعناية وملاحظة العلاقة، وهذا هو غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة كما لا يرضى. وبالجملة هذا رجوع من المسنف إلى بدو الكلام، بيان إجمالي لأصل الكلام، رجوع إلى أول الكلام. أي إلى الإشكال الأول، الجواب عن الإشكال الأول. والإشكال الأول حيث قال: إن قلت لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الإسلام، هذا الإشكال تقريب، لا بد من تقريب هذا الإشكال، تكرار هذا الإشكال كي يتبع كلام المثنف المرتبط بجواب عن هذا الإشكال. تقرير هذا الإشكال وتوزيع هذا الإشكال أن التزار يكون برهانا على كون المشتق حقيقة في المعنى الأخذ إذا كان التزار مستندا إلى التبادل والانسباق الحق، كان الانسباق من حق له، وإذا كان التزار مستندا إلى الانسباق الإطلاقي، الانسباق المستند إلى إطلاق اللفظ، فلا يكون دليلا على كون المشتق حقيقة في الآخر. لماذا؟ لأن التبادل الحقي هو علامة للحقيقة، وأما التبادل الإطلاقي أي التبادل المستند إلى الإطلاق ليس علامة حقيقة. إذا التبادل الإطلاقي مستند إلى كثرة الاستعمال، وكثرة استعمال المشتق إنما هي في موارد الانقدار لا في خصوص حال التلبس، ليس كثرة الاستعمال بالنسبة إلى حال التلبس بل بالنسبة إلى موارد الانقدار. فالانسباق حال التلبس من المشتق مستند قطعا وجزما الى حق اللفظ، اذا كان المستند الى حق اللفظ فيكون علامه للحقيقه، فهذا التبادل علامه لكون المشتق حقيقه لخصوص المتلبس بالمبدا. ومن هنا البيان الإجمالي، البيان الإجمالي هذا من المثنف أن إطلاق المشتق في موارد الانقدار، في موارد الانقدار الانسباق أفضل، هذا الانسباق الإطلاقي إذا كان هذا الانسباق مستند إلى إطلاق اللفظ لكان موارد الانقضاء متبادل من المشتق، كيف؟ لأن هذا الانسباق الإطلاقي مستند إلى كثرة الاستعمال، وكثرة استعمال المشتق إنما هي في موارد الانقضاء لكان المتبادل موارد الانقضاء، مع أنه لم يتبادل من المشتق موارد الانقضاء بل المتبادل موارد التلبس، متبادل موارد التلبس، وهذا التبادل ليس مستندا إلى الإطلاق بل يكون مستندا إلى حق اللفظ فيكون علامة للحقيقة. والنتيجة ما هي؟ النتيجة أن كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبنى لا في الأعم من المتلبس بالمبدأ ومن قضى عنه المبدأ. ولهذا يقول: وبالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقذار يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق، أي انسباق حال التلبس ليس من الإطلاق، إذ لو كان هذا الانسباق مستندا إلى إطلاق لكان متبادل من الإطلاق حال الانتظار موارد الانتظار لا موارد التلبس. ولهذا يقول هذا: وبالجملة كثرة الاستعمال في حال الانتظار يمنع عن دعوى الانسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق، يمنع عن دعوى لا بد من مقدمة كي يبتدي هذه العبارة هذا التعبير. الفرق بين الانسباق الحاقي والانسباق الإطلاقي، أي تبادل المعنى من حاق اللفظ وتبادل المعنى من إطلاق اللفظ. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن تبادل اللفظ من الإطلاق دائما مسبب عن كثرة الاستعمال، ولكن تبادل اللفظ من حق اللفظ لا يكون مسببا عن كثرة الاستعمال. كما ذكرنا بالأمس، لفظ حيوان المفترس من هذا اللفظ يتبادل الأسد، هذا اللفظ لفظ حيوان المفترس الأسد يتبادل من هذا اللفظ حيوان المفترس الأسد، وليس مستندا إلى كثرة الاستعمال، بل مستند هذا التبادل إلى حق اللفظ. إذا سمع الإنسان لفظ الأسد فورا يتبادل من حيوان المفترس، هذا علامة الحقيقة. ولكن بخلاف التبادل الإطلاقي، تبادل الإطلاقي إنما يتبادل المعنى، يتبادل المعنى الذي كثر استعمال اللفظ فيه، هذا معنى التبادل الإطلاقي. المعنى الذي كثر استعمال اللفظ فيه يتبادل من اللفظ، كما ذكرنا المثال كثرة استعمال لفظ الحوزة في منطقة الزينبية، في الحوزة الزينبية، فحينما يستمع الإنسان، يسمع الإنسان لفظ الحوزة من دون قيد الزينبية، يتبادل من هذا اللفظ حوزة الزينبية. لماذا؟ لكثرة الاستعمال، إذ كثرة الاستعمال يوجب انصراف اللفظ إذا إلى المعنى الذي يكون اللفظ كثير الاستعمال فيه. هذا هو الفرق بين التبادل الإطلاقي والتبادل الحاقي. في محل الكلام، تطبيق هذه المقدمة في محل الكلام، ثم في محل الكلام، هل استعمال اللفظ المشتق في المتلبس بالمبدا كثير، أو استعمال اللفظ المشتق في من قضى عنه المبدا كثير؟ في أي معنى كثير؟ في موارد الانقضاء كثير، استعمال اللفظ المشتق في موارد الانقضاء كثير، استعمال اللفظ المشتق في خصوص المتلبس بالمبدا قليل، ليس هكذا؟ فإذا كان هذا التبادل، أي انسباق خصوص حال التلبس من المشتق مستندا إلى الإطلاق، معناه أن استعمال المشتق بهذا المعنى يكون كثير، مع أنه ليس بكثير، مع أنه ليس بكثير، بل استعمال المشتق في موارد الانقضاء كثير. فإذا كان هذا الانسباق والتبادل مستندا إلى الإطلاق، لكان المتبادل من لفظ المشتق موارد الانقضاء لا موارد التلبس، لا خصوص حال التلبس، مع أن المتبادل من المشتق هو خصوص حال التلبس مع ندرة الاستعمال، ليس كثرة الاستعمال فيه. فليس هذا التبادل والانسباق إلا من حق اللفظ، فيكون هذا التبادل علامة لحقيقة المشتق في خصوص حال التلبس. هذا هو توضيح هذه العبارة. وبالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى انتباه خصوص حال التلبس من الإطلاق، إذ خصوص حال التلبس معنى قليل الاستعمال المشتق فيه، ليس مستند إلى الإطلاق، مستند إلى الإطلاق المعنى الذي يكثر استعمال اللفظ، يكون هناك كثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال هنا في باب المشتق إنما هو في موارد الانقضاء، فلا بد إذا كان هذا التبادل تبادلا مستندا إلى إطلاق اللفظ، لا بد من تبادل موارد الانقضاء من المشتق، لأن موارد الانقضاء أكثر من موارد حال التلبس. خصوص حال التلبس من النساء، إذ ما عموم المعنى، إذ ما عموم المعنى وقابلية كونه حقيقة في المورد، أي في مورد الانقضاء، ولو بالانطباق على القول بكون المشتق بمعنى الأعم، لا وجه لملاحظة حالة أخرى على هذا القول، على القول بالأعم لا حاجة إلى ملاحظة حالة أخرى، أي حالة التلبس، لا حاجة إلى ملاحظة حالة التلبس على هذا القول، على القول بكون المشتق حقيقة بالعام، لأن المشتق على هذا القول حقيقة، سواء كان بلحاظ حالة الانقضاء أو كان بلحاظ حالة التلبس، فلا معنى لملاحظة حالة التلبس على هذا القول مثلا، كما لا يحضر. بخلاف ما إذا لم يكن له العموم، بخلاف ما إذا كان المشتق حقيقة المعنى الخاص أي المتلفز بالمبدأ، فإن استعماله استعمال المشتق حينئذ مجازا بلحاظ حال الانقضاء، وإن كان ممكنا مجازا بلحاظ حال الانقضاء وإن كان ممكنا، إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان فلا وجد استعماله وجريه على الذات مجازا وبالعناية وملاحظة العلاقة بلحاظ حال التلبس، وهذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله في حقيقة، هذا أي استعمال المجاز لفظ المشتق في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبس يكون على نحو الحقيقة، أليس على نحو الحقيقة؟ نعم يمكن أن يكون على نحو المجاز، يمكن، ولكن يمكن أن يكون على نحو الحقيقة، يصح أن يكون على نحو الحقيقة، بخلاف بعض استعمال النفس في المعنى المجازي حيث لا يصح أن يكون على نحو الحقيقة، مثلا استعمال النفس الأدب في الرجل الشجاع هل يمكن أن يكون على نحو الحقيقة؟ لا يمكن، لا يصح أن يكون على نحو الحقيقة، ولكن بخلاف محل الكلام استعمال اللفظ المشتق في موارد الانقضاء يمكن أن يكون على نحو الحقيقة أم لا؟ يصح أن يكون على نحو الحقيقة؟ يصح بلحاظ حال التلبس، ويصح أن يكون على نحو المجاز، فيدور الأمر بين الحقيقة والمجاز معا، فاسأل إشارة إلى إذا دار الأمر بين استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي وبين استعمال اللفظ في المعنى المجازي، فحمل اللفظ على المعنى الحقيقي أولى من حمل اللفظ على المعنى المجازي، تطبيقه في محل الكلام أن استعمال اللفظ المشتق في موارد الانقضاء يمكن أن يكون على نحو الحقيقة إذا كان بلحاظ حال التلبس، ويمكن أن يكون على نحو المجاز إذا كان بلحاظ حال الانقضاء، يدور الأمر بين الحقيقة والمجاز، فنقول أن هذا الاستعمال بلحاظ حال التلبس كي يكون على نحو الحقيقة لا بلحاظ حال الانقضاء كي يكون على نحو المجاز، فالحاصل أن استعمال لفظ المشتق حتى في موارد الانقضاء أيضا يكون على نحو حقيقي، ولهذا يقول فلا وجه لاستعماله وجري المشتق على الذات مجازا بالنسبة إلى موارد الانقضاء وبالعناية وملاحظة العلاقة في مورد المجاز، وهذا أي إمكان استعمال لفظ المشتق في موارد الانقضاء على نحو الحقيقي غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله في المعنى في مورد المجاز في المجاز حقيقة، كاستعمال اللفظ أدت في الرجل الشجاع لا يصح أن يكون على نحو الحقيقة، ولكن بخلاف المقام استعمال اللفظ في موارد الانقضاء يصح أن يكون على نحو الحقيقة ويصح أن يكون على نحو المجاز، فافهم إشارة كما ذكرنا أن استعمال اللفظ المشتق في موارد الانقضاء لا بد أن يحمل على نحو الحقيقة، إذ قلنا إذا دار الأمر بين كون المعنى كون الاستعمال على نحو الحقيقة وكون الاستعمال على